بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا تكلمنا في المرات السابقة بفضل الله سبحانه وتعالى عن فضائل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان. نتكلم اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن شيء من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب من أفضل الصحابة رضي الله عنه ومن العشرة المبشرين بالجنة، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره على فاطمة سيدة نساء هذه الأمة رضي الله عنها، وهو أيضا أحد السابقين إلى الإسلام، فهو أول من أسلم من الصبيان، وفي رواية أنه أول من أسلم مطلقا، وأحد العلماء الربانيين والشجعان المشهورين والزهاد المذكورين والخطباء المعروفين. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقيم بعده بمكة أياما حتى يؤدي عنه الودائع ثم يلحقه بالمدينة، ففعل ذلك. ومن مناقبه المشهورة أنه بات على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض نفسه للموت وللقتل، وهذا من يعني أكبر يعني ما يدل على محبته للنبي عليه الصلاة والسلام وعلى عميق إيمانه رضي الله عنه. يعني هذه التضحية الكبيرة والبذل للدين يعني مما يحتاج إليه يعني أن يتربى عليه الناس في هذه الأيام. أيضا شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتخلف عنه في غزوة إلا في غزوة تبوك، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة على أهله، فقال يا رسول الله أخلف في المدينة مع النساء والصبيان؟ فقال له صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ دي طبعا فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه، شهد بدرا وأحد والأحزاب والحديبية بيعة الرضوان وكل المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، وقال علي مني وأنا من علي، علي مني وأنا من علي، فهذا ثناء عظيم. وفي صحيح مسلم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. الكلام ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مين؟ في الأنصار. قال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، قال لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. والكلام ده مصحوب يعني مصحوب على كل الصحابة رضي الله عنهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخص بعضهم بهذا الثناء إظهارا لفضله وبيانا لمزيته وشرفه على بعضهم البعض. فقال لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، فقالوا هي المحبة الدينية محبة الشرعية، يعني اللي يحب عليه في الله سبحانه وتعالى لأنه نصر دين الله ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا علامة على الإيمان، والذي يبغضه على ذلك منافق، بل ربما يكون منافق نفاق أكبر. يعني واحد بيكره علي بن أبي طالب ليه؟ لأنه نصر الدين، لأنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده نوع من الكفر والعياذ بالله. ومن فضائله يعني الكبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة خيبر قال لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله. شوف بعدي ويحبه الله ورسوله، دي طبعا أبلغ من الثانية، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، دي أشرف وأعلى. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني الصحابة تهنوا تنهم سهرانين الليلة دي كله، فكروا مين ده اللي هياخد الراية، حتى قال عمر ما ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. يعني عمر رضي الله عنه أحب أنه يتأمر في هذه الغزوة لأجل هذا الثناء، لأجل هذه التزكية للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما أصبحوا غدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلهم راحوا يقعدوا جنب النبي صلى الله عليه وسلم كده عشان يقول له إيه، خذ يا فلان خذ يا فلان الرأي يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ قال: هو أرمد. أرمد يعني في وجع في عينه. فقال: أتوني به. فأتوا به فتفل في عينيه صلى الله عليه وسلم فبرئت، ثم أعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك، يعني امضي ولا تلتفت. فمشى علي، شوف من امتثال علي رضي الله عنه، مشى قليلا ثم وقف وظهره للنبي صلى الله عليه وسلم، افتكر سؤال. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له لا تلتفت. فوقف كده برضه، قال: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ ها، هو عايز يسأل السؤال ده. فسبح الله، التفت، شوف امتثاله لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه يحبه الله ورسوله، قال: يفتح الله على يديه. وتم فتح خيبر بفضل الله سبحانه وتعالى على يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أيضا في الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فقال: يطلو عليكم رجل من أهل الجنة. فطلع أبو بكر، ثم مرة أخرى، ثم علي، ثم عمر، ثم عثمان، ثم قال: يطلو عليكم رجل من أهل الجنة وينظر خلال النخل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أرجو أن يكون علي. فطلع علي رضي الله عنه. فدي بشرة من النبي صلى الله عليه وسلم وتبشير له بالجنة. أيضا في الحديث الآخر كنا ذكرناه قبل ذلك في فضائل الخلفاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي وعمر وعثمان وأبو بكر كان على أحد، فلما رجف بهم قال: ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فاللي كانوا على الجبل إما كان نبي أو صديق، لو الصديق رضي الله عنه، أو شهيد. عمر قتل شهيد، وعثمان قتل شهيد، وعلي قتل شهيد رضي الله عنه. أيضا لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا فقال: اذهب فإن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. كان علي رضي الله عنه معروف بالعلم، وكان يعني الصحابة يرجعون إليه في كثير من الفتاوى ومن الأمور، حتى قال فيه ابن عباس: قال عمر: علي أقضانا، يعني أعلم بالقضاء، وأبي أقرأنا. قال ابن مسعود: كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي. وجاء عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن. وقال ابن عباس: إذا حدثنا ثقة بفتي عن علي لم نتجاوزها. وعن جسرة قال: قالت: ذكر عند عائشة صوم عاشوراء، فقالت: من يأمركم بصومه؟ قالوا: علي. قالت: أما إنه أعلم من بقي بالسنة. الأثر ده مهم جدا. ليه؟ لأن أهل الضلال وأهل النفاق يحاولون أن يصوروا أنه كان هناك عداء دنيوي بين عائشة وعلي. أبدا أبدا، حاشاهم، حاشا للصحابة رضي الله عنهم أن يكون بينهم ذلك. بل جاء في الآثار ثناء عائشة على علي. يعني واحد جاء صحيح مسلم، جاء رجل إلى عائشة يسألها عن المسح على الخفين، فقالت: سلوا عليا، سلوا علي، فإنه أعلم بذلك مني، أعلم بذلك مني، فإنه كان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. فسيدة عائشة بتثني عليه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فيعني دي محاولات من بعض المغرضين وأهل البدع والرافضة، إذا كما ذكرنا قبل ذلك، إن هم يشقوا صف أهل الإسلام، يقسموا أهل الإسلام قسمين: أهل البيت في قسم، وبقية الصحابة في قسم آخر، ويحاولون أن يوهموا الناس أن يكون هناك عداء مشتعل بينهم وصراع فظيع وبغضاء. حاشا لله، ما كان ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فعائشة رضي الله عنها بتثني على علي وتقول: أما إنه أعلم من بقي بالسنة. قال الإمام مسروق، اسمه مسروق من السرقة، سموه مسروق ليه تعرف؟ كان سرق وهو صغير فسموه مسروق. قال مسروق: انتهى علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر وعلي وعبد الله، يعني عبد الله بن مسعود. وقال محمد بن منصور الطوسي: قال سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: ما ورد لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل ما ورد لعلي رضي الله عنه. ولكن يعني أثنى عليه أيضا ناس من بني أمية كعمر بن عبد العزيز، حتى قال فيه عمر: أزهد الناس في الدنيا علي بن أبي طالب، أزهد الناس في الدنيا علي بن أبي طالب. يقول: وعن أبي عمر ذاذان أن رجلا حدث عليا بحديث فقال: ما أراك إلا قد كذبتني، تكذب علي. قال: لم أفعل. قال: إن كنت كذبت أدعو عليك. قال: أدعو. فدعا فما برح حتى عمي، يعني الرجل اللي دعا عليه علي ده أصيب بالعمى، نسأل الله العافية. يقول: من فضائل علي أيضا وتواضعه أنه كان يتواضع أن يقول في العلم لا أعلم. يقول: قال علي: من أراد أن ينصف الناس من نفسه فليحب لهم ما يحب لنفسه. فعلي رضي الله عنه من أفضل الصحابة، وقد قتل شهيدا، قتله عبد الرحمن ابن ملجم الخارجي، عليه من الله ما يستحقه. حدثت الفتنة في عهد آخر عهد عثمان، وقتل عثمان مظلوما كما ذكرنا المرة السابقة. بمقتل عثمان فتح على الأمة باب شر كبير. في بس يعني بعض أمور يعني ربما يعني تكون خطأ عند كثير من الناس نتيجة للكتاب الفسقة والجهلة الذين يكتبون في التاريخ الإسلامي ويركزون على هذه النقاط التي كان فيها نوع من الفتنة بين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. من الأمور المهمة بعد مقتل عثمان، الصحابة الذين كانوا بالمدينة بايعوا عليه رضي الله عنه بالخلافة، لأنه أفضل من وجد بعد عثمان. فكان قتلة عثمان لا زالوا بالمدينة، الذين قتلوا عثمان لا زالوا بالمدينة، وكان لهم مؤيدين، وكان لهم قبائل، ولهم شيع، ولهم أتباع. فامتنع معاوية، وكان أمير الشام في هذا الوقت، امتنع من بيعة علي. لماذا؟ لأن قتلت عثمان في المدينة، ويعتبر من وجهة نظره تحت يدي علي. قال: أنا أولى الناس بدمه، يعني بدم عثمان، إن عثمان من بني أمية ومعاوية من بني أمية. فمعاوية طالب عليا أن يقتص من قتلة عثمان، يعني الخلاف فين هنا، خد بالك. وعليه طلبه أن يبايع أولا ثم يقتص من قتلة عثمان، لأن الأمر فتنة، أمر فتنة، وهم كثر ولا يستطيع أن يقتص منهم. ليه؟ الآن قال: ادخل فيما دخل فيه الناس. من هنا كان النزاع، مش النزاع أن معاوية كان بيطالب بالخلافة، لا، أن بعض الناس متصور كده، تصور أن معاوية كان بيطالب بالخلافة وعلي كان بيطالب بالخلافة. عارفين القصة المروية المشهورة، قصة التحكيم، أن عمرا جلس مع أبي موسى فاتفق على خلع الاثنين. دي رواية غير صحيحة، دي رواية غير صحيحة، كما بيّن لذلك القاضي ابن العربي رحمه الله والشيخ محمد الدين الخطيب رحمه الله. قال: لم يكن هناك نزاع أصلا، معاوية لم يطلب الخلافة، لم يكن ينازع في ذلك، حتى يقولون أن أبو موسى قال أنا أخلع عليه، وعمر قال أنا أخلع معاوية. معاوية لم يتولى الخلافة لكي يخلعه، وإنما هم اتفق على خلع علي، على خلع علي، ثم يجعلون الأمر شورى بين كبار الصحابة، يختاروا فيما بينهم خليفة مرة أخرى. واخد بالك؟ ما كانش النزاع، لأن هو في روايات بتقول اتفق على خلع علي ومعاوية، فقال أبو موسى أنا أخلع عليا هكذا، فقال عمر أنا أثبت معاوية هكذا، يعني كأن حصل نوع من الخديعة، استغفر الله. وده في نوع من التنقص لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، تنقص لأبي موسى، تنقص لعمر، والتنقص لمعاوية أنه كان ينازع عليا في الخلافة، وهذا لم يحدث بفضل الله سبحانه وتعالى. إنما بيع معاوية بالخلافة متى؟ بعد مقتل علي رضي الله عنه، يعني البيعة حصلت بعد مقتل علي. ف فبعض الناس بايع معاوية بالخلافة ورأى أنه أحق بها من غيره، وبعض الناس بايع الحسن بالخلافة، ثم إن الحسن تنازل لمعاوية. وده ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الحديث ده دليل مهم جدا على إيه؟ أن الطائفتين كانوا على الإسلام، كانش فيه طائفة على الكفر وطائفة على الإسلام، كما يقول الزنادقة والروافض الخبثاء يقولوا من قتل عليا كفر. لا، احنا نعتقد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مجتهدون، كان منهم المجتهد المصيب ومنهم المجتهد المخطئ. شوف الحديث الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، اللي هم مين؟ الخوارج، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، مين اللي قتلهم؟ علي بن أبي طالب. علي، بس أنا عايزك تاخد بالك من اللفظ، بيقول إيه؟ أولى الطائفتين بالحق، يعني معنى كده أن الطائفة الثانية كان عندها إيه؟ حق برضه، بس هذه أقرب إلى الحق من هذه. شوف التعبير الدقيق من النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش طائفة على الحق المحض والأخرى على الباطل المحض، لا، كانت هناك طائفة أقرب إلى الحق من الإيه؟ من الأخرى. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: نحن لا نعتقد في عصمة الصحابة، لا نعتقد في عصمة الصحابة، ونعتقد أن منهم المجتهد المصيب الذي له أجران، ومنهم المجتهد المخطئ، وإن كانت لأحدهم ذنوب فلهم من الفضائل والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والبيعة والهجرة والبذل والتضحية ما يكفر هذه الذنوب وما يرجح بها ممن ليس لغيرهم، ممن ليس لغيرهم. فده اعتقدنا في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لا إفراط ولا تفريط، ولا نخوض فيما شجر بينهم، لا نخوض فيما شجر بينهم، إلا ببيان الحق، إلا ببيان الحق. ونعلم أن ما روي في التاريخ زيد فيه ونقص من غير عن وجهه، هذا شيء طبيعي يحصل لما تحصل فتنة بين الناس والناس تنقسم إلى فريقين، إيه اللي بيحصل؟ هذا الفريق يتزود على الفريق الآخر، وهذا يزيد على هذا، وليس جميعا على درجة واحدة من الإيمان والتقوى التي ترضعهم عن التزيد عن الكذب وعن قول الزور. لا، كان هناك، خاصة بقى إذا كان في أصلا طائفة من المنافقين. ولذلك العلماء ذكروا أن الذين أججوا الصراع وأشعلوا الفتنة قتلت عثمان، ده شيء طبيعي يحصل، هم لما قتلوا عثمان وحصل الانشقاق ده فخافوا أن يتفق المسلمون، فلو اتفقوا ماذا سيصنعوا؟ هيقتصوا منهم، فحرصوا كل الحرص على تأجيج الفتنة وعلى ألا يتفق الناس، إلى أن خيب الله سبحانه وتعالى سعيهم وجمع المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى بعد فرقة في عهد الحسن لما تنازل لمعاوية عن الخلافة، سمي هذا العام عام الجماعة، عام الجماعة. ده مختصر يعني يسير عن فضائل علي رضي الله عنه وعن الفتنة التي حدثت. طبعا لابد أن ننوه على الغلو الذي حدث من الشيعة الرافضة في علي بن أبي طالب، اخترعوا كثير من الأكاذيب في فضله رضي الله عنه، وهو غني عن ذلك، يعني كما أن النصارى غلوا مثلا في المسيح عليه السلام، يعني هل المسيح يحتاج إلى هذا الغلو إلى هذه الأكاذيب لكي يرفعونه؟ أبدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب لما قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. فهلك في علي طائفتان، طائفة كارهة مبغضة له، وطائفة غالية فيه تغلو فيه حتى رفعته فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل إياه. يعني في بعض الطوائف من غلاة الرافضة يقولون إن عيسى إن علي سيرجع مرة أخرى إلى الدنيا، وقال طائفة منهم إن علي هو الله، وثبت في الصحيح أن عليا حرقهم بالنار. فده غلو شنيع، ولكن هذا الغلو بفضل الله يعني وئد في أوله، لم يبقى منهم يعني هؤلاء الناس إلا النذر اليسير. بعد ذلك طائفة أخرى من الشيعة الرافضة ادعوا أن عليا هو الوصي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصى له في غدير خم، ده مكان معين، قالوا زعموا كذبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي يتولى الخلافة من إيه؟ من بعدي. في الواقع يعني عند التأمل لو هم عقلاء ده طعن في علي، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالخلافة وأنه وصي الأمة والإمامة دي ركن من الدين في زعمهم، فكيف يسكت يعني عن تولية الصحابة لأبي بكر ثم العمر ثم لعثمان وعن جعل الأمر شورى بين ستة ها بعد عمر رضي الله عنه، فكيف يسكت عن ذلك لو كان هذا حق وركن من أركان الدين ويسكت؟ يده طعن فيه علي رضي الله عنه أخبر حضرتك. فلذلك الذين يطعنون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان إنما يطعنون في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. شوف عقيدة أهل السنة ها؟ لا نعتقد بعصمة الصحابة، في نفس الوقت نعتقد بفضيلة الخلفاء الراشدين على الترتيب، وأن هؤلاء هم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين قصدهم عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهؤلاء هم الخلفاء على الترتيب الذي حدث بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا بقى في أكاذيب بقى عجيبة بقى، يمكن أنا كنت ذكرت بعضها. بيذكروا مثلا أن علي بن أبي طالب في غزوة خيبر وقع منه الترس فأخذ له باب الحصن، تعرف الترس ده بتاع صغير كده الواحد يمسكه في يده، فهو بيقول هو لما عليه وقع منه الترس فأخذ باب الحصن حمله بيد واحدة ولا يحمله إلا 80 رجلا وهو مسكه بيده يقاتل به سائر اليوم. طبعا دي مبالغة عجيبة ها، وقصة برضو السيف فاكر أنت أن علي ضرب الرجل بالسيف كان هيضربه، فربنا أرسل له ملائكة 3 جبريل وميكائيل وإسرافيل، ميكائيل وإسرافيل يمسكان بيديه حتى يخفف من وقع الضربة، خدت بالك؟ ومع ذلك شق الرجل نصفين قد نصين كده ها؟ مش بس، ووقع السيف في الأرض فأوحى الله إلى جبريل أدرك أمسك السيف قبل أن يقسم الأرض. سبحان الله ما أقبح الرافضة، عشان تعرف بس شوف عقليات الناس دي إيه. كما قال الإمام الشعبي هؤلاء الناس لو كانوا في غير عالم الإنس لكانوا حميرا، هم حمير، والشيخ الإسلام ابن تيمية يقول كده أضل من الحمير. فسبحان الله هم يعتقدون هذه الخزعبلات والخرافات. طب سبحان الله يعني هذه القوة الهائلة، طب لما سكت عن حقه كما تزعمون؟ يقولون تقية، كان خايف. خايف من ايه؟ يعني رجل بهذه القوة الخارقة في زعمكم ممن يخاف؟ بعدين معه الحق والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى له، ده لو تنازل في هذه الصورة في زعمكم دي خيانة، خيانة للأمة وخيانة للدين. يبقى بيتهموا النبي صلى الله عليه وسلم وبيتهموا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبيتهموا علي بن أبي طالب أيضا. يبقى هم ما أبقوا لنا أحدا، ما تركوا للإسلام شيئا، كما قال يعني الإمام الطبري رحمه الله هؤلاء الناس يريدون أن يبطلوا ديننا، أرادوا أن يجرحوا شهودنا فيبطلوا الدين. نكتفي بهذا القدر.